إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدار. نحن في الاجتهاد. مجتهد المذهب قرناه ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه في المسائل. ودونه أي دون مجتهد المذهب مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهب إمامه. مجتهد الفتيا من هو؟ المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من ترجيحه، يسمى أيضا مجتهد ترجيحي، يسمى أيضا إيه؟ مجتهد الفتيا والترجيح. مجتهد الفتيا والترجيح شغله إيه؟ شغله الترجيح، ترجيح بين أقوال الإمام. وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقهما. المتبحر يعني المتبحر في مذهب إمامه، رأيت هذه العبارة؟ يعني يكون بحرا، يكون فقط قرأ الأمة قرأ الأمة وصار بحرا، لا يكون بحرا، فهم؟ قرأ كتب المذهب بأكملها الذي سبقه، مثل الإمام النووي، سبقه رجال كالجبال، الإمام وتلاميذه الكبار، ثم من جاء بعدهم من التلاميذ، القفال والقاضي حسين والبغوي وهؤلاء الكبار كم ألفوا، فهم؟ وهذا يكون التبخر، وبهذا يكون التبخر إمام الحرمين والروياني والماوردي وأبو محمد الجويني والغزالي وغيرهم، ألفوا وكتبوا كثيرا، مجلدات ضخمة، لابد أن يطلعوا عليها جميعا ثم يرجه بعضها على بعض، وبذلك يستطيع أن يرجه. المتبحر الآن إنسان لم يكمل قراءة كتاب واحد يتصدى للاجتهاد، الذين يجتهدون في زماننا كلهم بالاستثناء دكاترة من الجامعات العربية، ربما سمع ابن حجر الهيثمي ولا يسمع كتابه التحفة، فهم؟ وربما سمع كتاب التحفة ولم يطلع على كل ما فيها، وربما اطلع عليها لو فرضنا جدلا ولم يطلع على ما كتب عليها من الهواشي، ابن حجر نفسه له حاشي عليها ما رآها ولم يطلع عليها، وابن قاسم العبادي له حاشي عليها، شرواني وحفيد ابن حجر نفسه والشيخ البصري ما اطلعوا عليها وما رأوها وما وجدوها حتى، ثم بعد ذلك يتكلم في أبواب الفقه من عند نفسه ويقول هذا غير موجود في كتب أئمة، كيف تحكم على عدم بعدم الوجود وأنت لم تطلع؟ فهم؟ إذا جاز لك الاجتهاد في القضايا المعاصرة المستجدة هذا يأتي بعد أن اطلعت على كلامهم أنت لم تطلع، وقبل ذلك تهجم هجوما هذا لا يصح، فلذلك يأتون بالعجائب والغرائب، وبعد ذلك بعد أن يأتوا بالعجائب يؤثر على نقل لأئمتنا في المسألة، يخالف ما قاله فلان، يفضله نفسه. لماذا تفضله نفسك؟ اشتغل أولا بالقراءة، تقرأ، عندنا هواشي كثيرة كلها تشتمل على ما يشتمل عليه غير هذه الهاشية من المسائل الغريبة، فهمتم؟ فلا تنسب نفسك مجتهدا ولا مرجها ولا مرجها، هذه يعني مكيدة وقع فيها كثيرون من الطيبين حتى، أنا ما زلت أتطبع الطيبين، لأن تطبع الناس الطيبين أولى من الفاسدين، لأن الفاسدين أصلا الناس لا يقبلونه، خلاص هو إنسان فاسد معروف فساده فلا يعتمد عليه، بينما يكون هناك رجل مشهور بالتصوف بالأشعرية بالتمسك بالدين، إنسان طيب، أنا لا أذكر لكم أسماءهم الآن إن شاء الله سوف أذكره لكم، في كلامهم خلل، في كلامهم خلل، هذا الخلل يصير دليلا بمرور أيام، لم يتعقب، لم يستدرك عليه، فلذلك أئمتنا كانوا حريصين على التتبع والاستدراك، حتى وإن كان أباه إمام الحرمين في في في نهاية المطلب في كم موضع يقول هذا زلة من الوالد، هذا خطأ من الشيخ يعني وأبوه، هذا خطأ من الشيخ، هذا زلة من الوالد، أحذرك منه، لا يجوز التعويل علي ولا يجوز الدرج علي، كذا عبارات. أبوه هو الذي رباه، أبوه هو الذي أوصله إلى هذه الدرجة، تعرفون قصته يعني. كان صغيرا كان وجده يشرب لبن جارته فأخذ منه قهرا وقيأه كل ما في بطنه وبقي هناك شيطبا في البطن. إمام الحرمين صار كبير، فأثناء المناظرات مع الخصوم كان يتوقف لا يستطيع أن يتكلم، يأتيه وقفة، فسأله تلاميذه لماذا أنت الإمام لا تتكلم، لماذا يعني يفاجئك صدمة أثناء الكلام، فقال هذه من تلك، يعني دخل في بطني قطرة لبن من الجارة لا نعرف أي طعام أكلت. فهكذا كانوا يربون أولاد، وهذا الولد هو الذي يستدرك ولا به في لا يخلو مجلد من كتابه من هذا الاستدراك. هذا فخرنا نحن. فلذلك الإمام الرافعي في كتابه المسند الإمام الشافعي له شرح مسند الإمام الشافعي يذكره فخرا، يقول هكذا نشأت المذاهب السنية بالاستدراك وبالنقد، فهم ما ترك صغير كبيرا، ولم يخشوا في الله لومة لائم في هذا. ابن هجر ينقله في فهرسته ويقول وهذه ميزة الملة الإسلامية، هذه ميزة الملة الإسلامية ولم توجد في غيرها من الملل. النصرانية تحرفت، لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلذلك لؤن الذين بنوا إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فهمتم؟ فنحن لسنا هكذا، ننبه على الأخطاء، سيما إذا كان هذا الخطأ صادرا من رجل كبير. لكونه صادرا من رجل كبير يتخذ مكانا في المجتمع في الناس، فلا بد من التنبيه. يسألني أناس كثيرون لماذا أنت تستدرك على هذا الرجل الكبير؟ أنا أقول أنا أريد هذا الرجل الكبير بالذات، أما الصغير هذا لا يبالى، هو في الزبالة، لا أحد يهتم به إلا السفهاء. فالتنبيه على خطأ الكبير أولى من التنبيه على خطأ الصغير. عبد القاهر الجرجاني في في في كتابه أسرار البلاغة تكلم على على على على من على القاضي عبد الجبار. القاضي عبد الجبار يعني يعني أمير اللغة، سلطان اللغة، له خطأ في اللغة في نسيت هذا المكان. هذا الخطأ لم يستدرك عليه لكبر منزلته. عبد الجبار كيف نستدرك عليه؟ فتركه الناس دون الاستدراك، مع أنهم عارفون هذا خطأ، لكن كيف نتجرأ عليه؟ فجاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني وهو أشعري، تعرفون الشيخ عبد القاهر صاحب أسرار البلاغة وكتاب آخر دلائل الإعجاز وغيره، خدمهما الأستاذ محمود شاكر خدمة لا مزيد عليها. فتكلم في مقدمته، أنا نقلته في كتاب هذا في فطم المألوف، قال إيه بعبارة رشيقة أنيقة أنا لا أحفظها، معناه وقع خطأ كبير من شخص ترك هذا الخطأ دون الاستدراك عليه فصار حجة ودليلا، فتعين وجب علي أن أنبه على هذا. ثم في الأخير قال هذا هو القاضي عبد الجبار. والقاضي عبد الجبار هو الذي كان يقول عن الشافعي الشافعي كبير ولكن الحق أكبر منه. أنا ذكرت لكم هذا في النسخ، الإمام الشافعي له قول في النسخ لا ينسخ السنة الكتابة، تتذكرون هذا؟ لا ينسخ السنة الكتابة، وإذا وجد نسخ فلا بد أن يكون معه عاضد له. نسيتموه؟ أنا قلت لكم عند ذاك السبكي تاج الدين له وجهة نظر أخرى دفاعا عن الشافعي، ما في مشكلة هذا له، ولكن فهم كثير من الناس سواء أصابوا في فهمهم أو أخطأوا أن الشافعي ينكر نسخ الكتاب بالسنة. فهنا قال عبد الجبار الشافعي كبير ولكن الحق أكبر منه، فكيف نترك عبد الجبار هذا دون أن يستدرك عليه؟ فهمتم؟ على كل حال هناك أناس طيبون يقعون في هذه الفتنة، يرجحون قولا على قول، فلا بد أن ننبهها. إذا حدث مسألة معاصرة فماذا نفعل؟ هل نتركه هكذا بلا حكم؟ نحن نبذل قصارى جهدنا في تطبر كلام أئمتنا المتأخرين، تطبر كلام أئمتنا المتأخرين. إذا يئسنا، شوف أنا قلت لكم في المجتهد، المجتهد استفراغ الجهد. ما معنى استفراغ الجهد؟ أن يبلغ إلى حد اليأس، لا عمل، خلاص أنا تطبعت القرآن والسنة، تطبعت مواقع الإجماع وموارد الأقيسة، خلاص انتهيت، أنا ليس لم يبقى في جيبي شيء. استفراغ، أنت أي استفراغ؟ أنت لم تقرأ يا أخي كتاب واحد في المذهب، كتابا واحدا في أنا أتحداهم الذين يزعمون هذا في الجامعات العربية، هل قرأت التحفة كلها؟ ما قرأت مطلقا، مستحيل. ولو قرأت هل فهمتها؟ إشكالات كثيرة في التحفة، فهم ابن الرملي والخطيب الشربيني الشيخ الإسلام زكريا، هؤلاء الأعمدة كانوا كالجبال الراسية، ما قرأتها، مستحيل أن تقرأها في هذا العمر الصغير. ثم تتهجم، لا نسلم لك، مستحيل أن نسلم لك. الشيخ مصطفى صبري كان يجتهد في الأصول، كان له آراء تفرد بها في أصول الدين، هو صاحب ذلك أصول الدين. أنا قلت لك الاجتهاد في أصول الدين غير الاجتهاد في، الاجتهاد في أصول الدين أسهل من الاجتهاد في أصول الفقه، هذا أمر لا يعرفه الناس، أسهل يعني شروطه ليس كشروط أصول الفقه. أصول الفقه الاجتهاد فيه طبعا، الخطأ في اجتهاد الفروع لا يؤدي إلى التكفير ولا إلى التفصيل، الخطأ في الفروع، بينما الخطأ في اجتهاد الأصول قد يؤدي إلى الكفر وقد يؤدي إلى الفسق، ومع ذلك هو أخف. ليه؟ باعتبار شروطه وطريقه، ليس هناك طرق كثيرة، فهم؟ أصلا أصول الدين ليست قائمة على النصوص إلا في القليل، فهم؟ كم آية في القرآن في العقيدة؟ قليل. العقيدة ليست قائمة على كلام الله وكلام رسول الله، بل هي قائمة على العقل. فلذلك أنت حينما تنظر في كتاب في علم الكلام مثل الاقتصاد في الإيتيكا، كم آية فيها في هذا الكتاب؟ يعني 3-4 آيات. كم حديث فيه؟ 4-5 أحاديث. أما مثل جمع الجوامع، مثل شرح المحلي، كل صفحة لا يخلو من آية أو آيتين، حديث أو حديثين، كل صفحة. الخطيب الشربيني في المغني، كل صفحة لا يخلو من 5 أحاديث. هذا فيه رد على الوهابية كذلك، لأنهم يقولون الشافعية يتكلمون من عند أنفسهم، لا يستدلون بالدلائل النقلية. هذا خطأ، هذا ناشئ من جهلهم بتتبع الكتب. كتب أئمتنا، ابن حجر تحفته لا يخلو صفحة منه عن عدة أحاديث. طبعا هو لا يذكر نص الحديث، بل يقول لما رواه البخاري، أنت اذهب إلى البخاري، لما رواه الطبراني. أنت إذا جمعت أدلة أئمتنا في الفقه تملأ مجلدات ضخمة، فهم؟ أما في علم الكلام لا تجد هذا. فبالتالي شروط الاجتهاد في الأصول ليست صعبة كالفروع، فأنت بسعة من الأمر تجتهد. فلذلك شيخ الإسلام كان يجتهد كثيرا ويخالف المتقدمين ولا يبالي في كثير من آرائه، كان ماتريديا ورجح مذهب الأشعرية في مسألة خلق أفعال العباد، وصنف فيه كتاب موقف البشر تحت سلطان القدر، كتاب عظيم جدا، ورد عليه صديقه الكوثري، رد عليه في عدة ورقات اسمه الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار، كان بينهما سجال علمي. ففي مرة سئل، أنا لماذا ذكرت هذا، سئل عن فتوى في في في في الشريعة في في في الفقه، ماذا تقول في تشريه بدن الميت؟ في تشريه، هي مسألة معاصرة، ماذا تقول في تشريه بدن الميت في كليات الطب؟ ليتدرب عليه طالب الطب. فقبل أن يجيب هذا الجواب، هو طبعا لم يجيب، وقال إيه؟ قلبي يميل إلى الجواز، قلبي يميل إلى، ولم يفتي فيه، قلبي يميل إلى الجواز. ثم قبل أن يقول هذا الكلام تكلم صفحتين، قال إيه؟ أنا عمري تجاوز 80 سنة، لا يخلو يوم من أيامي من النظر في كتب الفقه، ولكن إلى الآن لم يخطر ببالي أني فقيه، بلغت فضلا أن أبلغ درجة الاجتهاد فيه. أنا مجتهد في الأصول، يقول هذا، أنا مجتهد في الأصول، ولكن لا أدعي لنفسي مرتبة الفقهاء. هكذا كان يتكلم، هذا في آخر كتابه موقف العقل. استوقفني هذا الكلام طويلا، أين هو وأين هؤلاء؟ فهم؟ ولم يجب، أقول أنا لا أستطيع أن أجب، أنا لست فقيها، قلبي يميل إلى هذا، إلى الجواز. هؤلاء هم الرجال. و و و وهو الم... إيه خلاص نكفي. إذا بعد أن عرفنا هذه الشروط وغيرها، هل الأناس الموجودون الآن الذين لا يشتغلون، نعم نعم، هل نقول هذا نصنفهم هكذا، هذا قد بلغ الاجتهاد وهذا لم يبلغ، كيف نصنفهم هكذا الموجودين حاليا؟ نعم. نتتبع سيرتهم، هل نمتحنهم أم هكذا؟ هل إيه؟ هل نمتحنهم أم نفس؟ هل إيه؟ نمتحنهم، ممكن نمتحن، نعم بالامتحان يمكن، وبدراسة تاريخهم ممكن، فهم؟ هكذا كانوا يفعلون أئمتنا سابقون. سيرته إيه؟ كم درس؟ عند من درس؟ وفي أي مدة درس؟ مدة تحصيله إيه؟ هكذا كانوا يفعلون، ليس بما يظهر في شاشات التلفزيون، ليس بما يعطيه الحكومات من الشهادات، هي شهادة الزور أصلا. سئل أستاذ في الأزهر مرة، كان يدرس الفقه، شهادة الزور، سألوه الطلاب، سألوه أستاذ ما هو ما هي شهادة الزور؟ ما هي شهادة الزور؟ هي الشهادة يا أولادنا، هي الشهادة التي تأخذونها بعد التخرج. هي الشهادة التي ستأخذونها عند التخرج، هذه هي. أما أئمتنا لا، هو عند الشهادة شهادة، فهم؟ فإيه قلنا حصول على الدكتوراه، حصول على، لا لا، ليس لها أي قيمة. طيب، إذن لابد أن تستفرغ الوسعة، تستفرغ. أنت ماذا فعلت؟ أنت في أيام طلبك ماذا كنت تفعل؟ عندك الخميس والجمعة، عندك الخميس والجمعة، تظن نفسك الجامعة في الإجازة، ليس هناك محاسبة ولا معاقبة، نحن يعني أحرار، عندنا شغل آخر، نقرأ المولد يعني، أو نقرأ أو نذهب للزيارات أو نذهب كذا أو... يا أخي ما في مشكلة، أنت اقرأ مولدين، هذا ليس ممنوع منه، ولكن تريد أن تكون عالم، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. تشتغل بالعلم، تشتغل بالعلم، إذا كنت ماذا قال؟ ولا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، هذا شيء آخر. فتستفرغ الوسعة قدر الإمكان، تجمع كتب أئمتنا وتقرأ فيها وتنظر فيها، لا يفارقك كتاب لا في هلك ولا في ترهالك، وبعد ذلك سننظر هل حل لك أن تفتي. كان أئمتنا هكذا، سبحان الله، يعني لابد أن ندرس سيرة المشايخ المستقيمين، لابد أن ندرس سيرة مشايخنا المستقيمين حتى نعرف المنحرفين. النور لا يتميز إلا إذا عرفنا الظلمة، ولذلك أنا اشتغلت بترجمة مشايخنا في ملعبار وجمعتها في كتاب، تعرفونه، ليس مجرد ولد في سنة كذا ومات في سنة كذا، ليس لهذا جمعت، وإنما جمعت كيف كانوا يفعلون. كان بعض شيوخنا الذي هو صاحب رسالة تنبيه، صاحب رسالة تنبيه، الشيخ مهران اسمه، هو عالم كبير، قرأ شرح المهلي في 8 سنوات على شيخ هو كان ملقب بشمس العلماء في البلد. وبعده بعد مرحلة التحصيل كان يدرس في مكان، ففي مكان ما من شره المحلي وجد عنده إشكال. هذا الضمير إلى أين يرجع؟ هو أرجع الله صاحب الحاشية أرجعه إلى مكان، وهو نفسه لا يطمئن، فأراد أن يطمئن. إلى أين يرجع هذا الضمير؟ هو شد رهاله من المكان الذي يدرس فيه إلى بيت شيخه الذي كان درس عليه في الصغير. هذا يبعد بينهما مسافة حوالي 200 كيلومتر. نعم، هذا زمان ليس فيه أوتوبيس ولا حافلة. شد رحله من هناك، يعني 200 كيلومتر، لكي ينظر في نسخة شيخه. إلى أين أرجع الضمير؟ شيخه قد مات زمان. وصل إلى بيته، بيت شيخه، ابنه كان موجودا فسلم عليه، وكان يعلم ابن شيخه كما يعلم شيخه. فدخل البيت وسأله كتاب والدي، أنا جئت لكي يعني أستعير منك نسخة الوالد. لماذا؟ لأني أريد أن أتحقق من مرجع ضمير في الكتاب. نظر إلى أين أرجعه الشيخ واطمأن قلبه. الشيخ أرجع ضميره إلى حيث اطمأن قلب هذا التلميذ، وقال هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح، ولا يصح غيره، مستدركا على إلى بعض الهواش، على بعض الهواش. هكذا كانوا يدرسون. نحن الآن بكل تساهل وبكل تساهل في مرحلة طلب العلم وما بعد طلب العلم، ثم ننسب أنفسنا للاجتهاد. عيب، عيب كبير يا لا تورط نفسك. أنا أمس حتى أمس قرأت يعني كتاب لواحد شخص أحترمه جدا جدا، لكن يعني حالفه يعني لم يحالفه التوفيق في بعض المواضيع في الكلام. يقول في الجهاد، أنا سوف أبين لكم من هو، أنا الأخ لست يعني مترددا، لكن لكل أجل كتاب. قال إيه علة الجهاد عند الأئمة الثلاثة هو الكفر، وعند الشافعية عفوا علة الجهاد جهاد الكفار يعني عند الأئمة الثلاثة الهرابة، وعند الشافعية الكفر. ثم سرد أدلة الفريقين، وبعد ذلك قال ومن النظر في أدلة الفريقين يعلم أن الصحيح هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، يعني رجح المذاهب الثلاثة وضعف مذهب الشافعية الذي هو مذهبه. طيب، يعني هل يجوز لك هذا؟ تقول يعني هذا طبعا تعلمناه في الأزهر. تعلمناه في الأزهر. يأتي في سؤال في الامتحان، ماذا قال أبو حنيفة وماذا قال الشافعي وما الذي ترجحه أنت؟ هذا شيء تعودناه يعني عادي، لكن مثلك أنت رجل يعني ملجأ أهل السنة في هذا الزمان، يجوز لك أن تقول هذا الكلام؟ ما يجوز. فلكن الحمد لله هذا الرجل المحترم الذي أحترمه وجدت له كلاما آخر في كتاب آخر له، هو أقرب إلى الصواب. يعني إن شاء الله في وقت آخر سوف أتكلم في هذا. فلماذا؟ لأن لخلل في منهجهم، هذا لخلل، وأنا لذلك أشدد على هذه النقطة، هي النقطة التي ينهرف بها الأقدام، حتى الكبار. فلا بد من التنبه إلى أخطاء الكبار. لماذا أخطأوا؟ لوقوع لأي خلل في المنهج أخطأوا، فلا بد أن نتنبه لهذا. ترجيح الشيخ هل اعتمد على ترجيح سابقين؟ لا، هو من عند نفسه يتكلم، من عند نفسه يتكلم. حتى وإن اعتمد على ترجيح سابقين كان له أن يقول السابقون قالوا هكذا، أما هو أن يتكلم عندي، العندية ليس عندك عند حتى تتكلم يا أخي، أنت مجرد نقل. شوف هنا وصل تاج الدين السبكي، أين وقف؟ ودونه مجتهد الفتية. خلاص، من دونه؟ دون مجتهد الفتية من؟ لم يتكلم عليه، دونه الجهال. دون مجتهد الفتية لا يوصف إنسان بالاجتهاد. من اللي هو صاحب الفتوى؟ الإمام النووي والرافعي في مذهبنا. علم يملي بعدهما جبال كالجبال الراسيات ما له، لكن هل وصفه مسبكي بشيء؟ ما وصفه، فهم؟ ما وصفه بشيء. نعم هناك درجة دونه تعرض له الإمام النووي في المهذب، وهو المجتهد عن نقل، يسمونه إيه؟ ناقل المذهب. في هذه القائمة ندخل ابن هجر والرملي وشيخ الإسلام، ناقل المذهب يعني حفظت المذهب، حفظت المذهب فقط، نقل. أنت تنقل، لا تقول عندي. من أنت تقول عندي؟ ليس عندك عند حتى يعني تظهره لنا. عبارته في الكتاب الآخر ماذا؟ عبارته في الكتاب الآخر هناك جهاد لا نفرق بين جهاد طلبي وجهاد دفاعي. في هذا الكتاب الآخر كأنه جعل علة الجهاد هو الكفر، متابعاً لمذهبه هو الشافعي، فهمتم؟ وهو أقرب إلى القبول. أنا طبعاً أنا في تصنيف كتاب في هذه الأمور يعني سوف أذكر الأشخاص بأسمائهم. إذا كان الشخص ينبغي أن يهترم أحترمه، وإذا كان الشخص ينبغي أن يعني يهدم قصره لا بد أن يهدم قصره. محمد عبده يهدم قصره، جمال الدين الأفغاني كذلك. أما الآخرون الذين حسناتهم فوق سيئاتهم لهم قدرهم، والأمانة هي لا بد أن تؤدى، لأن الفتنة التي نحن وقعنا فيها حقيقة هي الرجال، معرفة الحق بالرجال وقعنا فيها، فلا بد أن يعالج. ماذا؟ ليس الآن، إن شاء الله في وقت آخر سوف أتكلم. ودونه أي دون مجتهد المذهب مجتهد الفتية، وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول له يعني الإمام، من ترجيح قول للإمام على آخر يعني على قول آخر له أطلقها. إذا الإمام إذا كان له قولان أحيانا يطلقهما من غير ترجيح، الإمام يطلق، أطلق من أطلق؟ الإمام قال حرام وقال جائز بالإطلاق، فلا بد من ترجيح، فلا بد من الذي يرجه؟ هذا المجتهد. أحيانا الإمام نفسه يرجه، أحيانا الإمام نفسه فلا يحتاج إلى ترجيح غيره، إذن فهم؟ فلذلك قال أطلقها، أطلقهما. إذن قال إيه؟ وهو المتبحر المتمكن، وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على آخر أو وجه من وجوه الأصحاب على آخر، أيضا لم يذكره المصنف، من ترجيح وجه. إذا كان مجتهد الفتية يرجح قول إمام على قول آخر للإمام، فهو أولى أن يرجح وجه أصحاب الإمام من الوجوه على وجه آخر، وهو لا حاجة إلى ذكري، لا حاجة إلى ذكري. ليه؟ لأن الذي يرجح القول يستطيع أن يرجح الوجه. إذا كلمة القول هنا شامل للأوجه ليس شاملا، المراد بالقول هو قول الإمام، لكن أيضا يفهم منه أن الوجه أيضا مجال تخصصه أو مجال عمله. طيب هذه هي الدرجة الأخيرة، هي الدرجة الأخيرة التي تكلم عليها الإمام السبكي تاج الدين. وهناك درجة بعدها أشار إليها الإمام النووي نفسه في شرح المهذب، وهي درجة النقل، مجتهد النقل، مجتهد حفظ المذهب. بعد هذه الرتبة ناقل المذهب. نعم. الإمام السيوطي داخل في أي قسم؟ الإمام السيوطي من نقلة المذهب، وهو إداء الاجتهاد يعني عرض قدم له عدة أسئلة قيل له رجه بعضها على بعض لم يستطع معناه إيه؟ لم يبلغ إلى مرتبة الترجيح فإذا دونه فهم مع أنه إدى الاجتهاد الذي بعده المرتبة إيه؟ المجتهد النقل لا يسمى مجتهدا والذي بعده مقلد كلهم مقلدون لا نصيب له في الاجتهاد لكن هو يتصرف طبقا لما لضرورة الزمان لكن لا نسميه اجتهادا لأن الآلة غير متوفرة يا أخي الآلة غير متوفرة فهم حتى وجود نصوص الإمام ابن هجر هيثمي هناك شبهة ذكرها بعض الأئمة حتى فضلا عن المعاصرين ما هي الاجتهاد في هذا الزمان أسهل من الاجتهاد في زمان الماضي تسمعون هذه الشبهة الاجتهاد في هذا الزمان أسهل وأيسر من الاجتهاد في زمان الماضي ليه؟ لأن كتب الحديث مدونة وكذا وكذا وكذا كتب اللغة مدونة القواعد اللغوية هجرت وهذبت هذا كلام يعني ساقط لماذا؟ ليس فقط هي الآلة بل الآلة الأولى هي يعني قوة ذكاء الإنسان الشيخ ابن هجر تكلم على هذا في الفتاوى الكبرى ذكاء مفرد لم يوجد عند من جاء بعد الأئمة الأربعة فلذلك قال الشيخ ابن هجر أصحاب الإمام الشافعي أصحاب الإمام الشافعي الكبار كلهم بذلوا من الجهد ما لا عمل بعده بذلوا من الجهد أقصاه ومع ذلك لم يدركوا درجة الاجتهاد المطلق لماذا؟ لأنهم لم يتصفوا بالقدر الذي اتصف به الإمام الشافعي وغيره من الذكاء الذكاء خلاص يعني عندها زمانه فليس فقط تعرف الآية وتعرف الحديث وتعرف كذا وكذا لا يكفي بعدين الفهم ليس فقط متوقفا على على على على على مدلولات الألفاظ اللغوية لمدلول اللفظ من حيث اللغة فقط لا يكفي بل يحتاج إلى قراء كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أصدر أمرا من الأوامر قال مثلا اسقني ماء ما معنى اسقني ماء الأمر في اللغة يأتي للإيجاب ويأتي للندب ويأتي للإباحة ويأتي للتهديد وكذا كذا من المعاني التي درسناها ما معنى اسقني ماء يعني يجب عليك أن تسقيني ماء أو يندب أو يجوز لك أو كذا ما هو المعنى لا يدركه إلا من شاهد الواقعة لأن لغة البدن له لغة الوجه له لغة يعني كان وجهه قد اهمر كان غضبان أو كان مبتسما أو كان كذا هذه الحالة أنت لم تشاهدها حتى تصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر أو تحمله على الظاهر دون الآخر فهم؟ إذن فهم الفاهمين الأوائل معتمد يعتمد هذا الفهم فهم من الصحابة نحن قرأنا هذا الصحابي الذي شهد الواقعة ألم نقرأ في الترجيح أولى من الصحابي الذي لم يشهد لماذا؟ مع أنك إليهما سمع الكلام لا مجرد سماع الكلام لا سماع الكلام وهناك شيء آخر أيضا فكلما يتباعد الزمان يبعد صحة الفهم صواب الفهم فكل فهم سبق أقرب إلى الصواب من الفهم الذي يأتي بعده فهمتم؟ فلذلك شورت في الاجتهاد معرفة أقوال سابقين لماذا شورت معرفة أقوال سابقين؟ طالما النصوص أمامك القرآن والسنة ليه؟ ما العلاقة بين هذه النصوص وبين الأقوال السابقة؟ ما العلاقة؟ هي في علاقة لأن السابقون أيضا فهموا مثلك فلماذا اختلف فهمهم من فهمك؟ لابد أن تدرس هم لم يكونوا عبثين كانوا قد وصلوا إلى درجة الاجتهاد مثلك أنت. وبعد بلوغهم درجة الاجتهاد تكلموا، فإذا تكلموا لسبب قام عندهم، تعالج ما هذا السبب، والسبب الذي عندك والسبب الذي عندهم لا بد أن تقارن بينهما. فهمت؟ ليس فقط أن تنظر في الكتاب، أنا فهمت، أنا عندي قاموس عربي إندونيسي، يا ما تفهم، ليس الأمر هكذا كما يفعل المساكين اللا مذهبية. طيب ننتقل إلى ما بعده. والصحيح جواز تجزي الاجتهاد بأن تحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب كالفرائض، بأن يعلم أدلته باستقراء منه، يعني بأن تحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب ليس في كل الأبواب كالفرائض مثلا، بأن يعلم أدلته باستقراء منه أو من مجتهد كامل وينظر فيها. وقول المانع الذي يمنع أن الاجتهاد لا يتجزأ، ماذا قوله؟ يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه. ليه؟ لأنه لم يعلم أدلة جميع الفقه، وإنما أدلة هذا الباب فقط، أدلة هذا الباب فقط. وهناك أدلة أخرى متعلقة بأبواب أخرى، قد يكون في تلك الأدلة ما يعارض هذه الأدلة، هكذا قال المانعون. هذا الذي قالوه بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه بعيد جدا، بعيد جدا. لماذا؟ لأن الفرض أنه أحاط بأدلة هذا الباب، إذا أحاط بأدلة هذا الباب فكأنه أحاط بشرط الاجتهاد بالنسبة إلى هذا الباب، فله أن يجتهد فيكون مجتهدا. اجتهاد النبي. والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه، لقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عفى الله عنك. هذا دليل ثاني: عفى الله عنك لما أذنت لهم. عوتب، وجه الاستدلال، عوتب على استيفاء أسرى بدر بالفداء. عوتب النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ استيفاء أسرى بدر بالفداء. تعرفون قائد الجيش بين الخيار، منها أخذ الفداء. وعلى هذا هو الذي في الآية الأولى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. النبي استوفى منهم بالفداء. لماذا استوفيت؟ هذا يعني عوتب عليه. علمنا إذن أنه استوفى باجتهاده. ليه؟ لأنه إذا كان بالوحي لماذا عوتب إذن؟ إذن ليس بالوحي، إذا لم يكن بالوحي وهو بالاجتهاد فقد وقع الاجتهاد منه. عفى الله عنك لما أذنت لهم أيضا كذلك، عوتب. لماذا؟ عوتب على الإذن، وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك. فهم؟ إذن هو عفى بالاجتهاد ولا بالوحي؟ بالاجتهاد. إذا كان العفو بالوحي لماذا عوتب؟ إذن ليس العفو صادر منه بالوحي وإنما هو بالاجتهاد. ولا إذن عوتب معناه إيه؟ وقع في خطأ في الاجتهاد، هذا هو الظاهر. عوتب لماذا؟ لماذا عوتب في اجتهاده؟ لأنه وقع في الخطأ. إذا لم يقع في الخطأ لماذا عوتب إذن؟ إذن وقع في الخطأ، وقوع الخطأ لازم الاجتهاد، اجتهد فلذلك وقع في الخطأ. طبعا لم يقع في الخطأ سوف نتكلم عليه، الظاهر أنه وقع في الخطأ. ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي فيكون عن اجتهاد. وقيل يمتنع له لقدرته على اليقين، يمتنع له الاجتهاد. لماذا؟ لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي، بأن ينتظره. يمتنع له لقدرته ماذا هنا في إشكال؟ يمتنع له القدرة، يمتنع له الاجتهاد بنفسه لقدرته على اليقين. كيف يقدر على اليقين؟ بالتلقي من الوحي، بأن ينتظره. والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزما. إذن الذين يقولون إن الاجتهاد أيضا سبب اليقين، إن اجتهاد النبي أيضا سبب اليقين، ليه؟ لأنه لا يقع في الخطأ كما سيأتي، لا يقع في الخطأ، فاجتهاده أيضا سبب اليقين كالوحي تماما، اجتهاده كالوحي تماما على القول الراجح، فهذا دليل لا يصله. إذن لقدرته على اليقين يمتنع له لقدرته على اليقين، الاجتهاد أيضا طريق لليقين، فلماذا يمتنع؟ فالدليل هكذا، ما هو الدليل؟ تقرير الدليل جيدا، يمتنع لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي. إذن هذا قيد في كلامهم، كلام صاحب القيل، قدرته على اليقين بالوحي إذا أمكن فلا يستطيع، فلا يجوز الاجتهاد ولو كان يورث اليقين، ولو كان يورث اليقين. ورد هذا القيل بأن إنزال الوحي ليس في قدرته، إنزال الوحي ليس في قدرته، كلما يحتاج إلى معرفة حكم ماذا يفعل؟ ليس هناك وحي، هل يستطيع أن ينزل الوحي؟ فليس في قدرته. إذن وثالثها الجواز والوقوع، يعني جواز اجتهاده ووقوع اجتهاده في ماذا؟ في الآراء والحروب فقط، يعني في الآراء السياسية، في الآراء السياسية والأمور التنظيمية، ليس في الأحكام التكليفية الشرعية، يعني في الآراء والحروب فقط، أي والمنع في غيرها يجوز هنا ولا يجوز هنا. لماذا؟ جمعا بين الأدلة السابقة، الأدلة السابقة تفيد الجواز، ما كان لنبي الآخر عفى الله عنك، هذان الدليلان يدلان على ماذا؟ على الجواز بل على الوقوع، فهم؟ فلا نستطيع أن ننفي الجواز، فلا نستطيع أن ننفي الجواز، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نفتح باب الاجتهاد له كذلك، لأنه متمكن من الوحي، متمكن من الوحي. فلأجل الجمع بين الدليلين قال هذا الفريق بماذا؟ بأنه يجوز في كذا ولا يجوز في كذا، فهم؟ لأن الذي سبق هو السياسة، أو هل أرب ما كان لنبي أو عفى الله عنك لما أذنت له، أليس هذا من باب العراء والهروب؟ نعم، ففي ذلك يجوز. طيب، إذا كان اجتهاده صلى الله عليه وسلم جائزا فهل يقع في الخطأ؟ هذا هو المسألة. والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، يعني لا يكون مخطئا في اجتهاده، تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد، تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد. وقيل قد يخطئ ولكن ينبه عليه سريعا لما تقدم في الآيتين، لما تقدم في أنا قلت لكم الآيتان المتقدمتان فيهما عتاب، يعني العتاب لوقوع الخطأ، هذا هو. وقيل يخطئ ولكن ينبه عليه سريعا لما تقدم في الآيتين، هذا قول بشئ، ولبشاعة هذا القول عبر المصنف بالصواب، قال إيه؟ والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. في غيرها، في غير الآراء والهروب، في غير الآراء والهروب. ولبشاعة هذا القول عبر المصنف بالصواب، والمصنف في شرح المنهاج، يعني في الإبهاج، لم ينقل هذا القيل مطلقا، وقال أنا أطهر كتابي هذا عن حكاية هذا القيل، ولم يحكيه لبشاعته كذلك. جزاه الله خيرا. هذا القيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الخطأ في اجتهاده. تفضل.